أخونا سعود من المملكة العربية السعودية يقول في قول تبارك وتعالى: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني كيف العذاب وكيف الرحمن وليس أي اسم آخر من أسماء تلائم من عذاب العذاب؟ الله يعني العذاب، نعم. هو كأنه شبيه بهذا السؤال ورد من زمان كأنه على نعم. كل أولا الجو التعبيري للسورة أولا يعني نعم. نأخذ السورة هذه السورة سورة مريم مريم تفيض بالرحمة من أولها إلى آخرها تبدأ بالرحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا صحيح وتنتهي بالرحمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا من أولها إلى آخرها هي بالرحمة أصلا هو تكرر فيها لفظ الرحمن 16 مرة ما شاء الله نعم أكثر سورة في القرآن تردت فيها الاسم في البقرة مرة واحدة ورد اسم الرحمن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إذن أولا يعني لا نعلم أنه جو السورة لا تدانيها أي سورة في إشاعة جو الرحمة فإذا أولا اختيار الرحمة الرحمن مناسب لجو السورة هذا أولا تقول زين قال إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن هو لما قال مس المس يعني خفيف نعم هذا ناسب الرحمة يمسك عذاب يمسك يعني يتلائم مع الرحمة لأنه خفيف خفيف نعم بينما لاحظ في في في الأنعام ماذا قال قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم ليس المس إن أتاكم عذاب الله أول شيء أتاكم ثم عذاب الله بالإضافة عذاب الله بينما عذاب من الرحمن من للتبعيض تبعيض لا يعني ابتداء ابتداء ابتداء, ابتداء. يعني شيء من نكرة عذاب نكرة يعني شيء قليل. من العذاب من الرحمة وذاك عذاب الله كل وهكذا كل عذاب الله هذا أتاكم يعني عذاب الله أقوى في التعبير من عذاب من عذاب عذاب من طبعا لا شك لا شك هذا فناسب ذاك المس من الرحمن قل أرأيته إن أتاكم عذاب الله ثم قال بغتة أو جهرة قال هل يهلك إلا القوم الظالمون يعني كلها لاحظ كلها فيها قوة وشدة شدة قال عذاب الله سبحان الله العظيم بينما ها قال أن يمسك عذاب من الرحمن, من الرحمن. هذا إضافة إلى أنه أصلا لم يرد لفظ الرحمن في الأنعام كلها تماما أبدا ما شاء الله نعم كلها ثم من ناحية الرحمة لا تنافي العقوبة كيف الرحمة هل تنافي العقوبة إذا واحد أساء فعاقبته هذا قد يكون من الرحمة توجه الرحمة الرحمة مو معنى لا يعاقب أو من يكو حالما فليقسو أحيانا على من يرحمه يعني عندما يقول رحمن مو معنى لأنه لا ربما قرنت بقول الأعرابي حينما علق على قوله والسارق والسارقة أي لا صح يعني قال غفور رحيم كيف يغفر ويرحم ويقطع الرحمن إذا أساء أحد لابد أن يعاقبه يعاقبه وهكذا صح أصلا لم يرد في القرآن يمسك عذاب الله أو عذاب من الله أبدا لا يمسك عذاب يمسك عذاب من الله لم يرد في القرآن الكريم قال يمسك لم يقل عذاب من الله مطلقا في القرآن مع عذاب الله ليس هنالك ما هناك اتيان اتاكم يريد الرحمن بضر نعم يريد الرحمن بضر وضر لكن يمسك عذاب من الله لم يرد مطلقا سبحان الله العظيم واذا هنالك توأم بين المس والرحمن فيها رقه وهذه فيها رحمه والتنكير نعم ويا ابتي والجو السوره رحمه رحمه فأنسب بينما ذكر قل أرأيتكم هذا التهديد إن أتاكم عذاب الله يعني حتى عذاب الله سبحانه وتعالى فيه درجات طبعا بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الظلم يعني سبحان الله والإهلاك يعني كل عذاب الله ذيك مس يا رب سلم مرة